بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. سنتكلم إن شاء الله تعالى حول النوع الثامن عشر من علوم الحديث، وهو معرفة الحديث المعلل. الحديث المعلل أو المعلول أو المعل كما يذكره العلماء تارة هكذا وتارة هكذا، وهناك بحوث لغوية حول هذا الأمر لا تعنينا في شيء، لأننا ندرس الجانب الاصطلاحي، والعلماء استعملوا هذا وهذا وهذا في كلامهم، أعني علماء الحديث. تعرفون قصة الإمام البخاري مع الإمام مسلم، لما الإمام مسلم ذكر حديث كفارة المجلس فقال للإمام البخاري: هل في الدنيا حديث مثل هذا أو إسناد مثل هذا؟ فقال له البخاري: نعم ولكنه معلول، إلى آخر القصة. فالإمام البخاري استعمل لفظ المعلول، وإن كان أهل اللغة يستبعدون هذا الاستعمال، وإنما يميلون إلى استعمال المعل أو المعلل، لكن نحن نرى أن المحدثين استعملوا المعل والمعلل و المعلول في كلامهم، ونحن في جانب اصطلاحي فلا يعنينا اصطلاح غير علماء الحديث. عندما نتكلم عن الحديث المعلول فلابد ان احنا نميز بين امرين. الامر الاول متعلق بالعلة من حيث كونها قادحا في الرواية، يعني معلول اي مقدوح فيه، علة أي قادح، فأي سبب يقدح في الرواية من الممكن أن يتناوله اسم المعلول. فضعف الراوي في الإسناد، إسناد الحديث، ووجود الحديث مثلا فيه سقط من إرسال أو انقطاع أو إعضال، كل هذه أسباب تقدح في الرواية، فيصح إطلاق اسم العلة في هذه المواضع، فتقول هذا حديث معلول ب فلان الضعيف، أو بتفرد فلان الضعيف، أو معلول بالإرسال أو بالانقطاع أو بالإعضال أو نحو هذه العبارات. فهذا إيه؟ يسمى معلول من هذه الحيثية، إذا أردت بالعلة المعنى العام أي قادح، كل ما هو قادح في الرواية. وإن أردت المعنى الخاص الذي عند علماء الحديث من إطلاق لفظ العلة على صور معينة من الروايات وقعت خطأ من قبل من جاء بها من الرواة، فلها استعمالان عند علماء الحديث. فبعضهم يطلق العلة على الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة، الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة، يعني مثلا مالك وابن عيينة اختلف، فتبين من النظر في رواية مالك ورواية ابن عيينة أن الصواب مع مالك أو مع ابن عيينة وأن الآخر أخطأ، فنقول إن الرواية التي وقعت خطأ معلولة، معلولة بالرواية الأخرى التي خالفتها معايا. فلو أن مثلا ابن عيينة روى الحديث عن الزهري موصولا بينما مالك رواه عن الزهري مرسلا، ترجح لدى أهل العلم أن الصواب مع من أرسل وليس مع من وصل، فإذا رواية مالك هي الصواب أو المحفوظة التي جاءت مرسلة، ورواية ابن عيينة تكون هي المعلولة لأنها موصولة. فنحن استدللنا على خطأ ابن عيينة بمخالفة من؟ مالك. لو أن ابن عيينة تفرد ولم يخالف أحدا لقبلنا روايته، لكننا استدللنا بالمخالفة على إيه؟ خطأ ابن عيينة فيما جاء به من وصل الحديث. بعض أهل العلم لا يطلق العلة إلا على هذه الصورة، كلمة علة يعني لا يطلق العلة لفظ العلة إلا على الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة. وبعض أهل العلم يتوسع في إطلاق اسم العلة فيطلق لفظ العلة على الخطأ عموما الذي يقع فيه الراوي سواء استدل عليه بالاختلاف بين الرواة أو بالتفرد الذي لا يحتمل، أو بالتفرد الذي لا يحتمل. يعني مثلا في رواة قد يكونوا من جملة الثقات لكنهم ليسوا أهلا للتفرد، أو ليسوا أهلا للتفرد عن بعض الشيوخ، أو ليسوا أهلا للتفرد في بعض الروايات خاصة لأنها روايات من شأنها أن يرويها العدد الإيه؟ الكثير. ده هنجيبه إن شاء الله عندما نتكلم باستفاضة عن العدد. فالمهم أي خطأ يترجح لدى أهل العلم وقوعه في الرواية سواء هذا الرجحان جاء لهؤلاء العلماء عن طريق الاختلاف بين الرواة أو عن طريق التفرد الذي لا يحتمل يسمونه إيه؟ علة. وهذا طبعا طريقة كثير من أهل العلم لا سيما الذين صنفوا في علوم الحديث كابن الصلاح ومن تبعه. لكن مثلا الحاكم النيسابوري على طريقة العلماء الأولين الذين يرون أن العلة مختصة بالخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة في كتاب معرفة علوم الحديث له ذكر بابا للمعلول وبابا للشاذ، ثم قال ايه؟ واعلم ان الشاذ ليس كالمعلول، الشاذ يختلف عن المعلول، فان الحديث الشاذ انما هو فرد من الافراد او فرد من الافراد ليس له متابع، يعني حديث تفرد به راوي ولم يتابع عليه كأنه ليس أهلا لأن يأتي بهذا الحديث الفرد فيكون شاذا من هذه الإيه؟ الحيثية. أما المعلول فهو حديث قد أخطأ فيه الراوي بوصل ما هو مرسل أو رفع ما هو موقوف، أي بالاختلاف بين الإيه؟ الرواة. فميز بين المعلول والشاذ بأن الشاذ هو الخطأ المستدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل، بينما المعلول هو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الايه؟ الرواة. فده مستعمل عند أهل العلم وده مستعمل عند أهل العلم، يعني من العلماء من يطلق العلة على كل خطأ استدل عليه سواء بالاختلاف أو ايه؟ بالتفرد. ولهذا يذكر علماء الحديث في علوم الحديث أن العلة تدرك بايه؟ بطريقين، إما التفرد وإما الاختلاف مع القرائن. وفي نوع الشاذ قالوا نفس الكلام، قالوا العلة والشذوذ يدرك إما بالتفرد وإما بالاختلاف مع القرائن، فدل على إيه؟ أنهم يجعلون الشاذ والمعلول كلاهما في معنى واحد، كلاهما يستدل عليه بالاختلاف بين الرواة أو بالتفرد الذي لا يحتمل. بينما طائفة من أهل العلم زي أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم النيسابوري والإمام الدارقطني وابن صاعد وأمثال هؤلاء لا يطلقون العلة إلا على الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة. أما الخطأ المستدل عليه بالاختلاف الذي لا بالتفرد الذي لا يحتمل فيسمونه شاذا ويسمونه معلولا ويسمونه منكرا. ودوت بيحل لغز في كلام أهل العلم، نجد مثلا في عبارات بعض أهل العلم زي الدارقطني وغيره يقول إيه؟ هذا حديث منكر ولا أعلم له علة، أو هذا حديث غير محفوظ ولا أعلم له علة، أو هذا حديث لا أعرف له علة. فبعض أهل بعض الناس أو بعض الباحثين بيتصور أن هذا تصحيح منه الحديث بنفيه معرفة العلة في الحديث. لا، هو لا ينفي العلة بمعنى أنه ينفي كل ما هو قادح في الرواية، وإنما ينفي العلة التي يعرفها وهي المتعلقة بالإيه؟ بالاختلاف بين الرواة، لأن هذا العالم أو غيره من العلماء الذين يميزون بين الشاذ والمعلول يرون أن العلة إنما تكون إيه؟ تكون اختلافا بين الرواة، فيترجح صواب من أصاب وخطأ من أخطأ. أما إذا كانت الرواية خطأ واستدل على خطائها بأن راويها الذي جاء بها ليس أهلا للتفرد مثلها، فده بيسموه شاذ ويجعلونه قادحا في الرواية، لكنه لا يسمونها إيه؟ علة. ولهذا يقول هذا حديث غير محفوظ، أو هذا حديث منكر، ثم يقول ولا أعلم له علة، أي لا أعلم أن أحدا روى الحديث بإسناد آخر أو على وجه آخر فيستدل بالاختلاف بين الرواة لنعرف وجه الخطأ في هذه الإيه؟ الرواية. لكنها من حيث النظر في راويها الذي رواها نجد أن هذا الراوي ليس عنده أهلية التفرد بمثل هذه الرواية، فهي من هذه الحيثية غير محفوظة أو شاذة، لكنها لا تسمى علة بالمصطلح الذي يختاره هؤلاء العلماء. فلما تلاقي عالم من العلماء أمثال الحاكم النيسابوري، أمثال الدارقطني، أمثال أبي حاتم أبو زرعة يقول لا أعلم له علة، لا تتصور أنه يصحح الحديث، بل هو يقول لا أعلم هذا الحديث رواه إلا هذا الراوي، فلم يروه غيره ولو على وجه مخالف له، مجرد تفرد بالرواية، فلم نجد رواية أخرى لنعرف من خلال مقارنة رواية هذا الراوي برواية غيره من صواب من أصاب وخطأ من إيه؟ من أخطأ. مش لاقيه، مفيش هنا إيه؟ اختلاف بين الرواية، إنما هو تفرد محض. فلما نظرنا إلى تفرد هذا الراوي وجدنا أن الراوي ليس عنده أهلية التفرد بمثل هذه الرواية لكونها فيها نكرة إسنادية أو نكرة متنية أو غير ذلك، فلأجل هذا أنكروها وحكموا بخطائها، ها؟ مع كونهم إيه؟ مع كونهم لا يعرفون لها علة، وإنما يقدحون فيها بالتفرد من قبل الراوي الذي جاء بها. ولهذا تجد في حاجة هو بيقول اهو، طب انا عامل ايه؟ هات يا ابني، بس خد الايه وخلاص. يعني لازم تخض يعني. تجد مثلا الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى لما ذكر في العلل حديث زيد بن اسلم عن أبيه أسلم عن عمر أنه دخل على رسول على أبي بكر الصديق وهو ممسك بلسانه ويقول لساني هذا أوردني الموارد. الحديث دوت بيرويه زيد بن أسلم واختلف عليه اختلاف شديد، منهم من يرفعه ومنهم من يوقفه، منهم من يذكر فيه سالم اللي هو مولى ابن عمر، ومنهم من لا يذكره، يعني يرويه عن زيد بن أسلم عن عمر فيكون منقطعا، ومنهم من يرويه عن زيد بن أسلم عن سالم عن عمر، معايا؟ لكن في النهاية كل الرواة متفقون على أن الحديث حديث مين؟ زيد بن أسلم، وإن اختلفوا في من فوق زيد بن أسلم في الإسناد، لكن مخرج الحديث متفقون على أنه من رواية إيه؟ زيد بن أسلم. جه واحد اسمه أبو المغيرة القاص رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال لساني هذا أوردني الموارد. الإمام أحمد قال إيه؟ هذا حديث منكر، ليس هذا حديث قيس ولا إسماعيل، إنما هو حديث زيد بن أسلم، وأبو المغيرة القاص لم يكن يحفظ الإسناد، يبقى هو أنكر الحديث من جهة إيه؟ إسنادي. ده كلام الإمام أحمد. الدارقطني لما جاب رواية أبو المغيرة القاص في العلل قال إيه؟ قال ولا أعرف له علة، مع أنه أصلا قال جاء بهذه الرواية في غضون كلامها على رواية زيد بن إيه؟ ابن أسلم. ايه معنى ليس لا اعلم له علة؟ ايه مفهوم اللي الدارقطني من هذه العبارة؟ معناها انني لم اجد احدا رواه عن اسماعيل بن ابي خالد مخالفا لرواية ايه؟ ابو المغيرة القاص. فابو المغيرة القاص روى عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر، لم نجد احدا روى الحديث بهذا الاسناد غير ابو المغيرة القاص حتى نستدل بالمخالفة او بالموافقة على صواب او على خطأ. فقوله لا أعلم له إلا معناها إيه؟ لا أعلم أحدا خالف هذا الرجل في هذه الرواية، لكن الإمام أحمد أعلها بالإيه؟ بالتفرد. ودرقتني في موضع أيضا آخر في كتاب الغرائب والأفراد، قال في حديث، قال إيه؟ قال هذا حديث ليس بمحفوظ ولا أعلم له إلا. ليس بمحفوظ يعني إيه؟ يعني شاذ، ولا أعلم له إيه؟ إلا. فدل على أن الشذوذ عنده إنما هو الإيه؟ التفرد الذي لا يحتمل. ولا أعلم له إلا يعني لا أعلم رواية أخرى في الباب لهذا الحديث أستدل بها على وجه الخطأ الذي وقع في هذه الرواية. والإمام أبو زرعة أيضا في العلل ذكر حديثا فقال هذا حديث منكر، ثم سأله ابن أبي حاتم عن المخطئ قال إيه؟ لا أعلم له علة، يعني مش عارف، أنا كان بيقول إيه؟ أنا لا أعرف من أين جاء الخطأ، لكن هو خطأ، فهو خطأ معناها إيه؟ أن هذا الراوي الذي جاء بهذا الحديث ليس أهلا للتفرد بهذه الرواية، فهي خطأ، فهي منكرة، لكن لا أعرف له علة، لا أعرف أحدا خالفه حتى أعرف وجه الخطأ ومن أين جاء الخطأ وسبب هذا الخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ والإمام أبو حاتم الرازي أيضا حصل له مثل هذه العبارة. فالمهم ان ده كله استعمالات لأهل العلم في لفظ العلة كلفظ. احنا لما نعرف مصطلح العلماء نفهم مرادهم من هذا اللفظ حتى لا نفهم كلام العلماء خطأ. لان بعض الناس يجي مثلا كلام الحاكم النيسابوري في المستدرك او في معرفة علوم الحديث يقول في حديث لا اعلم له علة، يروح ايه يستدل بذلك على ان الحاكم يصحح الحديث. ابدا، طب ما كل الأحاديث التي صححها الحاكم لا يعرف لها علة، فلماذا لم يقل هذه العبارة إلا في هذه المواضع؟ إنما قال هذه العبارة في هذه المواضع لأنه استشكلها من حيث التفرد ولم يجد علة، أي لم يجد رواية أخرى يستدل بها على وجه الخطأ الواقع في هذه الرواية، فقال لا أعلم لها علة. لكن هذه العبارة دلالتها على التضعيف أكثر من دلالتها على التصحيح، كأنه يقول هذا حديث أنا أستشكله من حيث التفرد، لا أعرف لماذا هذا الراوي تفرد به ومن أين جاء بهذا الحديث وما وجه الخطأ الواقع في هذه الرواية، وبحثت في الأسانيد وفي الروايات فلم أجد رواية أخرى أستدل بها على وجه الخطأ الواقع في هذه الرواية، فأنا لا أعلم له علم. فدوت إشارة منه إلى إيه؟ أنه استشكل الحديث واستنكر الحديث. واضح هذا الكلام؟ ده أول نقطة في موضوع العلل. أمر آخر، إحنا في كتب علوم الحديث بندرس أبواب كثيرة، يظن كثير من طلبة العلم أن هذه الأبواب كل باب منها مستقل على حدة. عندنا مثلا المعلول اللي هو الباب اللي هندرسه الآن، وقبل كده درسنا التفرد ودرسنا زيادات الثقات، وحندرس المدرج، هندرس المقلوب، وحندرس الرواية بالمعنى، وحندرس التصحيف والتحريف. كل دي أبواب لا شك أن كل باب منها علم على حدة، ولهذا صنف في كل باب من تلك الأبواب كتبا مستقلة، كتب مستقلة، لا سيما مثلا المدرج ألف فيه الخطيب، والمقلوب ألف فيه الخطيب، والخطيب ألف فيه كله الله يرحمه، واضح، والتصحيف والتحريف ألف فيه أكثر من عالم، وكل كتب مشتبه هي يعني اللي هي كتب المؤتلف والمختلف، وهذه الكتب داخلة في علم التصحيف لأنها الغرض من هذه المؤلفة إيه؟ الصيانة من التصحيف والتحريف الواقع في أسماء الرواة. المهم هذه العلوم كلها رغم أن كل علم منها علم مستقل على حدة، لكنها كلها يتكون منها علم علل الأحاديث. فأنا النهاردة لما أدرس علم الحديث المدرج ينبغي أن أكون متصورا أن هذا قسم من الحديث المعلول، نوع من العلة، فرع من فروع الحديث المعلول، كذلك المقلوب، كذلك التصحيف والتحريف، كذلك الرواية بالمعنى، كذلك التفرد، كذلك الاختلاف، مختلف الحديث، كل هذا داخل في نطاق العلة لمفهومها العام. ليه بقى؟ أنت لما تتأمل هذه الأبواب تجد أن كل باب منها يعالج جانبا من جوانب العلة، ولا يمكن لك أن تعرف وأن تدرك علة الحديث إلا إذا كنت متقنا لهذه الأبواب كلها. وأن تعرف علاقة كل باب بالآخر، علاقة كل باب بالآخر. يعني مثلا من الحاجات اللي نلاحظها عند الباحثين مما يدل على أنهم لم يحسنوا فهم العلاقات التي تربط هذه العلوم بعضها ببعض، مثلا الإمام البيهقي في بعض الأحاديث قال هذا حديث شاذ مدرج. هذا حديث إيه؟ شاذ مدرج. وشيخ الألباني استعمل نفس العبارة في نفس الحديث رحمه الله. فجي واحد رد على الألباني، طبعا هو بيرد بالضرورة على البيهقي، بس هو ما يعرفش ان البيهقي قال الكلام ده. لو عارف ان البيهقي قال الكلام ده ما كانش رد على الألباني. فقال ايه؟ هكذا وصف الحديث بأنه مدرج وبأنه شاذ، فكأن المدرج والشاذ عنده واحد، يعني المدرج والشاذ كلاهما عند الألباني ايه؟ نوع واحد. هو فهم كده، وطبعا بيقول هذه العبارة مستنكرا، وربما يكون يقولها مستهزئا والعياذ بالله. والواقع أن أنهما ليس واحد، ليس نوعا واحدا لا عند الألباني ولا عند غير الألباني، ولكنهما يجتمعان. وفي فرق هنا بقى إيه؟ بين الاتحاد والإيه؟ والاجتماع. يعني زي ما بنقول دائما وأبدا، هناك الصحيح والإيه؟ والحسن. الصحيح غير الحسن، والحسن غير الصحيح. فلما اجي اقول حسن صحيح ما اقولش بقى ايه بقى الصحيح والحسن عندي سواء، او عندما نستعمل هذا العبارة سواء. لا، الصحيح غير الايه؟ الحسن، لكنهما يجتمعان. من الممكن ان يوصف بهما حديث ايه؟ واحد على معنى من المعاني. مفهوم هذا الكلام؟ زي ما تقول بالظبط كده فلان ايه؟ طويل احمر، او طويل ابيض، او طويل اسود، او اسمر. فالسمار غير الايه؟ الطول، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يوجدان في مكان ايه؟ واحد. لكن بتقول مش ممكن تقول طويل قصير ويجتمعوا في واحد، يبقى ده جمع بين المتناقضات. كذلك ايضا هذه المصطلحات تجتمع، وان كان كل نوع منها يعبر عن معنى خاص به، لكن هذه المعاني تجتمع وتتفق وتوجد في مكان ايه؟ واحد. لان الشاذ هو الخطأ، هو ايه؟ الخطأ. والإدراج هو نوع الخطأ، هو نوع الايه؟ الخطأ. فأنا كل حديث شاذ، كل حديث مدرج فهو ايه؟ شاذ. لأن الشذوذ معناه ايه؟ أن خطأ وقع في الرواية. لكن من أي أنواع الخطأ هذا؟ هل هو من قبيل القلب في الروايات؟ هل هو من قبيل الإدراج في الروايات؟ من قبيل التصحيف والتحريف؟ له صور ايه؟ متعددة، وله انواع متعددة، وكل ذلك يشمله اسم الخطأ. فيأتي علي يقول هو مدرج، فكأنه يقول ان هذه الرواية خطأ بقوله شاذ، وان هذا الخطأ هو من قبيل الادراج في الروايات، فهو بقوله مدرج عبر لك عن صورة الخطأ التي وقعت في هذه الايه؟ الرواية. كما لو قلت هذا حديث شاذ مقلوب، مفيش تعارض، لأن كلمة شاذ تعبر عن أن خطأ وقع بصرف النظر عن نوع هذا الايه؟ الخطأ. فتأتي عبارة مقلوب لتعبر لك عن معنى أو نوع أو صورة الخطأ التي وقعت في هذا الحديث خصوصا. فكأنك تقول هذا حديث خطأ وهو من قبيل الايه؟ القلب في الروايات، هو من قبيل القلب في الروايات. هنا يبقى أنا فهمت العلاقة فعلا، العلاقة اللي تربط بين الشذوذ من جهة والمدرج والمقلوب ايه؟ من جهة أخرى. لا شك أن الشاذ غير المدرج، والمدرج غير الشاذ، والمدرج غير المقلوب، والمقلوب غير الشاذ، وهكذا. لكن هذه الأنواع ايه؟ من الممكن أن تجتمع على معنى معين من المعاني، فلابد من إدراك هذه العلاقات. علشان تفهم من هذه العلاقات لازم هذه الأبواب تقسمها ثلاث أقسام. الأبواب المتعلقة بالعلة عموما تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول ما يعبر عنه بموجبات العلة، يعني الأسباب التي توجب على الباحث أن يعيل الحديث، موجبات العلة. الأمر الثاني أسباب العلة، أي خطأ له سبب، مش كده ولا إيه؟ الراوي بيخطأ من ليه؟ لأسباب معينة وقع في الخطأ. إذن في هنا أسباب العلة. النوع الثالث أنواع العلل أو صور العلل. وعشان نقرب لك المسألة شوية هنضرب لك مثل بالواقع. العلة التي تعتري الأحاديث هي نفسها العلة التي تعتري الأبدان. دي علة ودي إيه؟ علة. ده مرض وده مرض. أنت النهاردة بتروح للطبيب، ماشي الكلام، يقول لك حاسس بإيه؟ تقول لي يا دكتور أنا حاسس بدوار ودرجة حرارتي مرتفعة 40 درجة مئوية، ماشي، وبتقيأ، مش كده ولا إيه؟ طيب هذه الأشياء اللي تذكرتها دي هي دي المرض ولا هي أعراض ودلائل وعلامات على وجود المرض؟ ها؟ علامات على الإيه؟ اللي هي بيسميها الظواهر، يعني الأمور الظاهرة، العرض. لكن هي دي المرض نفسه؟ لا. ما ارتفاع درجة الحرارة 100 مرض بيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. فارتفاع درجة الحرارة نتيجة وجود إيه؟ مرض. فارتفاع درجة الحرارة ليس هو المرض، وإنما هو علامة على الإيه؟ المرض. صح الكلام؟ طيب الدكتور يقول لك انت عندك المرض الفلاني، عندك مثلا، نسأل الله يعافينا من جميع الامراض وكل المرض الفلاني او العلاني او الثاني، المهم مرض من الامراض. الدكتور نظر في هذه الاعراض، هذه الظواهر، هذه الامور، الدلائل التي عندك، وكشف عليك فتبين لك انك مصاب بالمرض الفلاني، يبقى ده نوع الايه؟ المرض. صح الكلام؟ فيجي الدكتور يقول لك انت اكلت ايه بالظبط؟ اكلت عند عم حسني ولا عند بالظبط عند مين؟ اكلت اكله ملوثه ولا حاجه؟ ها؟ اكلت حمار ولا حمارين ولا يعني اكلت قد ايه يعني؟ ها؟ فتقول له اه يا دكتور انا فعلا انا امبارح اكلت اكله كده من ساعتها وانا تعبان. فديت ايه؟ سبب الايه؟ المرض. انك اكلت اكل ايه؟ ملوث. وبعدين سبب المرض دوت ايه؟ احيانا بيبقى ايه؟ ما ينفعش معاه القياس، يعني ممكن واحد ياكل حمار ما يحصلوش حاجه، واحد تاني ياكل جحش يحصل له حاجه، مش كده ولا ايه؟ ملاش سبب. زي واحد طبيب، واحد طبيب حب يعلم ابنه الطب، فخده معاه وهو بيعالج الايه؟ المرضى. فدخل على مريض، راح للبيض، دخل عليه، فأول ما دخل عليه كده ويكشف عليه قال له هل أكلت اليوم حماما؟ فقال له نعم. عرف فالناس تعجبت يعني، فلما خرج ابنه بقى عايز يعرف أبوه فهمها إزاي، فقال له إزاي يا والدي عرفت أن هذا المريض أكل حماما؟ قال كشفت عليه فوجدت أوداجه منتفخة، ورأيت على باب البيت صندوق القمامة فيه ريش الحمام، ففهمت من القرائن ديت انه اكل النهارده ايه؟ حمام، ودوت تسبب في المرض بتاعه ده. فالولد بقى حب يطلع ذكي بقى زي ابوه، فراح يعالج ولد، يعالج مريض، فاول ما دخل عليه قال له هل اكلت اليوم حمارا؟ فضحك الناس وتعجبوا، فلما مش ابوه قال له انت ايه اللي خلاك تفهم انه اكل حمار؟ قال له وجدت اوداجه منتفخه ورايت برزعه الحمار معلقه في الدهليز. خلاص طب يعني تكون البرزعه متعلقه في الدهليز ده امر طبيعي كل يوم بيحصل الكلام دوت، لكن كون هل كل يوم بيبقى فيه ريش حمام على باب البيت؟ هو بقى ايه؟ هو ده بقى القياس مع الفارق. ها؟ في ناس كده عندهم القياس دوت اللي هو ايه؟ ما يفهمش حاجة في البطاطس، فايه يفهم أي حاجة من أي حاجة، ويبني أي حاجة على أي حاجة. فهنا ايه؟ الطبيب بيستدل بهذه الظواهر، بهذه الايه؟ الظواهر اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، انتفاخ الأوداج، تقيؤ أو نحو ذلك، يقول لك أنت عندك المرض الايه؟ الفلاني، طبعًا بخبرته برضك. هو عارف ان في مرض اليومين دول شغال، والمرض من اعراضه تلك الاعراض، وان كانت الاعراض ديت بتوجد في امراض كثيره، لكن لقارينه ان المرض ده منتشر هذه الايام بيرجح ان ايه هو ده المرض الذي اصاب ذلك المريض، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. فكذلك عله الحديث. النهارده عندنا في الحديث ما يسمى باعراض وظواهر ودلائل نستدل بها على ان عله اصابت الحديث بصرف النظر عن طبيعه هذه الايه الخطا يعني، وهناك اسباب لوقوع العله في هذا الايه الحديث، وهناك انواع لهذه الايه العله. فقالوا ايه؟ قالوا ان من دلائل وقوع العله في الحديث التفرد والاختلاف مع القرائن، دي دليل مظنه وقوع العله، انك لما تلاقي الحديث تفرد به الراوي يبقى تخاف تبحث اكتر تنقب تنظر لعل هذا التفرد من ورائه خلل. مفهوم هذا الكلام؟ يرحمك الله. اذا ايه التفرد دوت اشاره الى العله، لكن ليس كل تفرد عله، زي برضك مش ليس كل ارتفاع في درجه الحراره دليل على العله. ما في واحد عنده مثلا ايه عنده امساك شديد فترتفع درجه ايه حراره الجسم، اول ما ربنا يفرج عنه تلاقي ايه الحراره تنزل مره واحده، يبقى دي ارتفاع كاذب، مش دليل ان في ايه مرض، بدليل اول ما يفك تلاقي ايه الحراره تنزل ايه مره واحده، يبقى مش كل ارتفاع في درجه الحراره دليل على وجود ايه مرض. كذلك مش كل تفرد دليل على وجود ايه عله في الحديث. كذلك ايضا مش كل اختلاف بين الرواه دليل على وقوع خطا في ايه في الروايه، اذ من الخلاف ما يضر ومنه ما لا يضر. لذلك قالوا ايه مع القرائن، يبقى تفرد منضم اليه قرينه ترجح جانب الخطا، اختلاف منضم اليه قرينه ترجح جانب الخطا، هو ده الايه علامه العله، هي دي ايه علامه العله، وده اللي بيسموه الشذوذ والنكار. اغلب ما يطلق العلماء الشذوذ والنكار على التفرد الذي لا يحتمل، وان كنا كما قلنا سالفا بان بعض اهل العلم يطلق الايه العله ايه على كل ما يستدل عليه بان الروايه وقع فيها خطا. طيب هناك اسباب للعله، زي ما قلنا اسباب لعله في البدن ان اكل اكل ملوث تعرض لهواء بارد او نحو ذلك، دخل في التكييف وبعدين دخل في الحر وبعد ها دوت نتج عنه ايه خفف في ملابسه قلع الشراب كده يعني، ده ينتج عنه ايه عله تسبب في اصابه البدن بمرض ما، صح الكلام؟ كذلك الحديث اللي بيغلط دوت في سبب لغلطه، ايه هي اسباب الخطا؟ كثيره، منها او من اشهرها امرين. الامر الاول الروايه بالمعنى، ان يروي الحديث بالمعنى الذي فهمه لا باللفظ الذي تحمله، وربما روى الحديث بالفاظ من قبله تختلف في دلالتها عن دلاله الفاظ الحديث الاصلي، فينتج عن ذلك ايه خلل في الروايه، الالفاظ اللي جاء بها تؤدي معنى غير المعنى الذي تؤديه الفاظ الحديث الاصلي، فالروايه بمعنى ينتج عنها اخطاء في الروايه. التصحيف والتحريف، ان يعتمد على كتاب مليء بالاخطاء بالتصحيف بالتقديم بالتاخير بالسقط بغير ذلك من الامور التي تعتري اي كتاب غير مراجع وغير منقح وغير مصحح، فينتج عن ذلك ان لما يروي من الكتاب يحصل ايه؟ يغلط. لما يروي من الكتاب لانه روى من كتاب اصلا مليء بالاخطاء، فلما يجي يروي منه سينقل هذه الاخطاء الى روايته. اذا صار التصحيف والتحريف وكذلك الروايه بمعنى اسبابا لوقوع العله في الحديث. صح الكلام؟ يبقى انا لما اقول هذا حديث ايه؟ هذا حديث مقلوب مصحف، يبقى كلام سليم. لان ممكن راوي يتصحف براوي اخر فينتج عن ذلك ان الحديث ينقلب ايه؟ راويه، بدل من ان يروى عن راوي يروى عن راوي اخر، زي مثلا عندنا ايه؟ عبيد الله ابن عمر العمري وعبد الله ابن عمر العمري، كلاهما اخو الاخر اخوان ويشتركان في الشيوخ والتلاميذ، او في بعض الشيوخ وبعض الايه؟ التلاميذ. عبيد الله ثقه وعبد الله ضعيف، المصغر ثقه ها والمكبر ضعيف، معايا؟ فيجي احيانا يكون الحديث عن عبيد الله اللي هو الايه فيتصحف الى عبد الله اللي هو ايه الضعيف فيحصل قلب، او العكس يكون الحديث عن عبد الله اللي هو ايه الضعيف فيتصحف الى عبيد الله اللي هو ايه الثقة فيحصل قلب، بينما الحديث يرويه واحد صار يرويه ايه اثنين. مفهوم هذا الكلام؟ مش هو ده القلب، قلب راوي ايه براوي، ده نتاج عن ايه عن التصحيف، فالتصحيف صار سببا للقلب. اذا ممكن تصف هذا الحديث بانه مصحف وتصفه ايضا بانه ايه مقلوب، كلاهما وصف صحيح. طيب عرفنا ظواهر العلة او علامات العلة او موجبات العلة، وعرفنا اسباب الايه العلة. طب ايه هي انواع العلة؟ ايه هي صور العلة؟ الصور العلة هي صور الاخطاء التي يأتي بها الراوي. فهو الراوي لما يغلط هيعمل ايه؟ اما هيقدم واما هيأخر واما هيبدل، يغير حاجة بحاجة، هيعمل حاجة تانية، في حاجة تانية. اي غلط في الدنيا لا ينفك عن هذه الاحتمالات، اما انه يبدل شيء بشيء، واما ان يقدم شيء على شيء او يؤخر شيء عن شيء، في حاجة تانية، سواء في الاسناد او في المتن. ودوت ايه بيحصل في روايات كثيرة، فينتج عن ذلك ما يسمى بالقلب وما يسمى بالايه بالادراج. لانه اذا ابدل شيئا بشيء، اذا ابدل شيئا بشيء دخل في ذلك المقلوب زي ما ذكرنا مثالا، ويدخل ايضا فيه ايه المدرج، لان المدرج كلام الراوي جعله ايه كلام النبي، فابدل كلاما بكلام وجعل كلام هذا في موضع كلام هذا، نوع من الايه من الابدال. او تقديم وتاخير، وهذا ايضا من القلب، زي حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ما تنفق يمينه، فرواه الايه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، واحد قال ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قلب، ده اسمه قلب معايا. فده كله ايه، دي كلها صور الاخطاء التي تقع في الروايات، ولذلك هذه الصور لا ينبني عليها احكام، انما تعرف هذه الصورة وتعرف كيفية وقوعها في الرواية، انما الحكم ينتج عن ايه عن طبيعة ايه الخطأ او المخطئ الراوي المخطئ، فان كان تفرده مما يحتمل قبل، والا حكم بانه شاذ او معلول فيعامل معاملة الشاذ والايه والمعلول. معرفة نوع الخطأ بيفيد في ايه في تصور الخطأ في الرواية، لتعرف من اين جاء الخطأ. لما تعرف ان دوت مدرج، ده كلام مش كلام الرسول، ده كلام الراوي، ستتعامل معه على انه كلام ايه راوي وليس كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام. فان كان صحابيا تعامله معاملة الموقوف، او تابعيا تعامله معاملة المقطوع، او غير ذلك تعامله معاملة عامة الناس. هنا ايه اذا معرفة الادراج وهذا الكلام، هل هو كلام النبي او كلام الراوي، كل دوت بينبني عليه تعامل صحيح مع هذا الكلام، لانه كلام النبي عليه السلام يختلف عن كلام الصحابي، يختلف عن كلام التابعين. يبقى عرفنا ان ايه ان الابواب دي كلها متكامله، يكمل بعضها بعضا، بعضها يتعلق بموجبات الايه العله، بعضها يتعلق بايه باسباب وقوع العله، بعضها يتعلق بانواع الايه العلل. فانت اذا اتيت بهذه الانواع التي كلها تندرج تحت باب العله وفهمتها على هذا الاطار، هتعرف انها كلها يخدم بعضها بعضا، وانها كلها باب واحد، ولكن كل قسم منها يعالج جانبا من جوانب هذا الباب، وهو باب الايه العله. مفهوم هذا الكلام؟ في نقطة تانية عايز اخش فيها بس هتطول شوية، فمش عارف نخش فيها النهاردة ولا نأجلها المرة الجاية. ها لسه ايه قول خمس دقايق. طيب يلا الحمد لله. طيب حينما نتكلم عن العلة لازم يعني ايه نفهم اننا نتكلم عن رواية لا عن راوي. لما نتكلم عن العلة احنا حد سمع قبل كده او ارى يقول لك راوي معلول، ولا بتسمع حديث معلول؟ فالعلة وصف للإيه؟ للرواية وليس وصفا للراوي. فما دام العلة وصف للرواية يبقى لا ينبغي أن نقيمها بحال الراوي. معرفة حال الرواية التي وقع فيها علة، إنما نقيم هذه الرواية بالنظر في الرواية نفسها إسنادا ومتنا، وليس بالنظر في راويها. الراوي الثقة، والراوي الضعيف، والراوي الكذاب. احنا عارفين من حيث من علم الجرح والتعديل مراتب هؤلاء الرواة، صح؟ الراوي الثقة اغلب روايته صواب، ولهذا استحق ان يكون ثقة. الراوي الضعيف يخطئ لكن ليس عن قصد بل عن خطأ غير متعمد، يخطئ تارة ويصيب اخرى. الراوي الكذاب في الاعم الاغلب يأتي بالمناكير ويأتي بالاباطيل التي افتعلها من قبل نفسه، فده يتعمد الكذب، يخطئ عن قصد وليس عن غير قصد. ده اللي احنا تعلمناه في الجرح والتعديل، ده اسمه علم الجرح والتعديل. لما نيجي نتكلم في الجرح والتعديل نقول الكلام ده. اما في علم علل الاحاديث كل هذا لا يعنينا. ليه؟ علم علل الاحاديث بيعالج قضية الخطأ، يعني قضية رواية الحديث على غير الصواب، رواية الحديث على غير الواقع، بصرف النظر عن حال الراوي الذي جاء بهذه الرواية التي هي خطأ. أنا هسأل سؤال، الراوي الكذاب إيه أقصى ما يمكن أن يأتي به؟ الكذاب إما أن يركب إسنادا لمتن صحيح أو يختلق متنا لا أصل له. هيعمل أكثر من كده؟ هيعمل أكثر من كده؟ إما أن يركب إسنادا على متن صحيح أو على متن ضعيف لكن متن معروف من رواية غيره، فيركب له إسنادا ظاهره الصحة ليوهم صحة الحديث، اسمه تلفيق واسمه سرقة. وإما أن يأتي بكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يختلقه وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأغلب الكذابين لا يأتون بكلام من قبل أنفسهم، إنما يأتون بكلام لغيرهم، سواء للصحابة أو للتابعين أو للأئمة المتبوعين أو كلام من الإسرائيليات أو الحكم القديمة، فينسبونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن يعمل أكثر من كده؟ هل ممكن الكذاب يعمل أكثر من كده؟ لا طبعا، صح؟ طيب الثقة بيقع في نفس الأمر، لما بيغلط الثقة لما بيغلط بيعمل إيه؟ ممكن يدخل عليه حديث في إيه؟ في حديث يروي متنا بإسناد ليس هذا إسناد، زي ما عمل جرير بن حازم لما روى حديث إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، روى عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك عن رسول الله، بينما هذا المتن إنما يروى عند الثقات من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله، أما من رواه عن ثابت البناني عن أنس فده عند العلماء جميعا غلط. طيب هو عمل إيه؟ هو ركب سندا على إيه؟ زي ما الكذاب بيعمل. الثقة ده إيه؟ عمل، صح ولا لأ؟ أو يركب متنا، ما هو الثقة أحيانا يأتي بكلام الصحابي أو كلام التابعي أو كلام مأثور من الإسرائيليات أو نحو ذلك، خطأ منه ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش بيحصل دوت؟ طب إيه الفرق بين الكذاب والثقة؟ هذا تعمد وهذا لم يتعمد، وهذا والكذاب يكثر من اتيان بمثل هذه الأشياء، والثقة قلما يقع منه ذلك. لكن إذا وقع الخطأ، إذا وقع فهو خطأ مهما كان حال المخطئ، هل هو ثقة أو إيه؟ أو ضعيف أو إيه؟ أو كذاب. لأننا ننظر هنا إلى طبيعة الخطأ نفسه وليس إلى طبيعة المخطئ. فما ينفعش وأنا بعالج علم العلل أتقيد بحال الإيه؟ الراوي. تعال أنت مثلا عشان تفهم القصة دي شوية، هات مثلا إمام زي شعبة بن الحجاج، تفتح كتب الرجال كتب الجرح والتعديل، إمام لا يضاهى، إمام في المعرفة والحفظ ويرجع إليه في الجرح والتعديل ويرجع إليه في علل الأحاديث، إمام كبير من حفاظ الحديث في زمانه، صح ولا لا؟ تفتح كتب العلل حينما يأتي شعبة بروايات مرة يصيب ومرة يخطئ، والعلماء يتعاملون مع رواياته هكذا، أخطأ هنا شعبة، خالفه سفيان الثوري والصواب مع سفيان، حتى قال الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين أخطأ شعبة في 300 حديث، وقال الدرقطني كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشغله بحفظ المتون. يبقى هنا إيه؟ العلماء تعاملوا مع شعبة في كتب العلل بهذا الضخم الضخام أبو بسطام، ولا تعاملوا على أنه رجل من حفاظ الحديث يصيب أحيانا ويخطئ أخرى؟ طبعا أكثر حديث صواب لا شك، لكن إذا أخطأ ما يرد الخطأ بأنه ثقة أو بأنه شعبة أو بأنه حافظ، وإنما يتعاملون مع الخطأ على أنه خطأ، لأن الخطأ إنما يدرك بإيه؟ بدراسة الحديث نفسه وليس بدراسة حال الراوي فقط، لأن دراسة حال الراوي ده دراسة إجمالية، أما دراسة الحديث دراسة تفصيلية. أنا لما أقول فلان ثقة، إيه معنى ثقة؟ يعني أغلب أحاديثي صواب. إحنا قلنا إيه أغلب ولا كل أحاديثي؟ أغلب أحاديثي صواب، لكن أحيانا يقع منه الإيه؟ الخطأ. فلما ندرس حديث من أحاديثه فنحن ندرس هنا مسألة جزئية متعلقة بهذا الحديث بخصوصه، ننظر هل أصاب فيه الراوي أم أخطأ، بصرف النظر عن حاله في غير هذه الأحاديث، قد يكون لم يخطئ في الدنيا إلا في هذا الحديث، فنقول هذا الحديث خطأ، ولا يستلزم ذلك أن يكون الراوي ضعيفا، قد يكون ثقة بل قد يكون من الحفاظ معايا، لكن كونه ثقة أو كونه من الحفاظ هذا في باب علم الجرح والتعديل. أما علم علل الأحاديث إحنا بندرس الرواية نفسها، بننظر في الرواية، بنتأملها، بننظر في أسانيدها، في الاتفاق، في الاختلاف، فيما رواه غيره من الرواة، لننظر من أصاب ومن أخطأ. وده اللي أشار إليه الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال إيه في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث، وعلامة المنكر بيتكلم عن الحديث المنكر ولا الراوي المنكر؟ الرواية نفسها. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. يبقى هنا بتكلم بحث متعلق بالإيه؟ بالرواية بصرف النظر عن حال الراوي. يعني الرواية نعرف أنها منكرة إذا نظرنا في الرواية وقابلناها بروايات الثقات المعروفين الحفاظ فوجدنا هذا الراوي وافق الثقات، يبقى دي الرواية إيه؟ محفوظة. يخالف الثقات أو يتفرد بما لم يأتي به غيره، يبقى الرواية دي غير محفوظة وتكون منكرة. إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها، يعني مخالفة أو تفرد. يبقى هنا إيه؟ ده بحث متعلق بالرواية نفسها بصرف النظر الراوي اللي جاء بها، راوي ثقة، راوي ضعيف، راوي كذاب، الميزان ده ينسحب على الجميع. لكن امتى بقى الروايات دي تكون سببا لتضعيف الراوي؟ اذا اكثر من ذلك. وذلك قال ايه؟ فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. يعني اذا كان من شأن هذا الراوي انه يغلط كثير مثل هذه الاخطاء، يأتي بالمناكير الكثيرة، يبقى الراوي نفسه ايه؟ ضعيف. دليل على ان الراوي اذا اخطأ الخطأ الواحد لا يضعف، وان كان الخطأ دوت يحكم بانه ايه؟ خطأ. يعني الثقة الذي روى حديثا واحدا خالف فيه الثقات او لم يكد يوافقهم، ده عند مسلم ايه؟ منكر، رغم ان الراوي ايه؟ ثقة. لكن ما يضعف الراوي بهذه المناكير التي جاء بها الا اذا كان ذلك غالبا على رواياته. يبقى هنا الكلام مسلم له شقان، شق متعلق بعلم الجرح والتعديل، وشق متعلق بعلم الايه؟ العلل. اول الكلام متعلق بالعلل، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته وروايتهم أو لم تكن توافقها، ده كلام متعلق بالإيه؟ العلل. معالجة الرواية نفسها بصرف النظر عن حال الراوي، لأن الراوي إذا خالف غيره أو إذا جاء بما لا يحتمل التفرد بمثله فده غلط، بصرف النظر الراوي ده هو ثقة أو غير ثقة. ما دام تحققنا من انه ايه اخطأ في تلك الرواية بعينها. لكن عايزين بقى نحكم على الراوي من حيث العلم الجرح والتعديل بناء على تلك المناكير التي تأتي في رواياته، فلا نحكم عليه بمجرد ايه بمجرد غلطه مرة او مرتين، بل لابد ان يغلب ذلك على احاديث. ولذلك من الفاظ الجرح والتعديل فلان منكر الاحاديث. يعني منكر الاحاديث يعني المناكير غالبة في احاديث فلان، احاديثه مناكير، فلان يخطئ كثيرا. وهذه عبارات موجودة ايه في كلام اهل العلم، يغرب كثيرا. هذه العبارات تدل على الجرح، لان من اكثر من المناكير اكثر من التفرد ها يكون من اكثر من المناكير، من اكثر من مخالفة الثقات، يكون ذلك دليلا على سوء حفظه فيكون ضعيفا عند اهل العلم. ولهذا الامام شعبة بن الحجاج لما سأله ابن مهدي قال له متى يترك حديث الراوي، قال اذا روى عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون فاكثر ترك حديث، اذا روى عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون فاكثر، يعني اكثر من ذلك ترك ايه حديث. زي كلام مسلم بالضبط. يعني لو انه روى عن المشهور زي الزهري مثلا، ده امام مشهور، روى عنه حديثا لا يعرفه المشهورون من اصحابه زي مالك وابن عيينة ومعمر وامثال هؤلاء، يأتي عن الزهري بحديث لا يعرف عند اصحابه المشهورين فيتفرد عن المشهور والزهري بما لا يعرفه المشهورون من اصحابه زي مالك وابن عيينة وامثاله، فيستدل بذلك على غلطه. فاذا اكثر من ذلك ترك ايه حديث، فلا يترك حديثه الا اذا اكثر من الاتيان بالمناكير. اما اذا اتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فتلك مناكير وتعامل معاملة المناكير، لكن الراوي نفسه لا يضعف بهذا لانه يعتبر من الخطأ القليل الذي لا يسلم منه احد. يبقى هنا المسألة لها شقان، جانب متعلق بالراوي وجانب متعلق بالايه بالرواية. كثير من الباحثين بيخلطوا، يجي الامام يقول هذا حديث غلط زي البخاري زي احمد زي الدارقطني ائمة الكبار، الواحد يرد عليه يقول له كيف خطأ والراوي ده ثقة، كأن الامام ما يعرفش انه ثقة، ما هو اللي وثقه يا ابني، وانت عرفت انه ثقة الا منه، انت اصلا ما عرفتش انه هو ثقة الا لما لقيت البخاري وامثاله وثقوه. طب هم وثقوه وهم غلطوه، زي قتيبة بن سعيد في حديث جمع التقديم، في حد يشك ان قتيبة ثقة وقد احتج به الائمة الستة؟ ثقة لا شك، لكن لما روى حديثه عن الليث بن سعد، الحديث في جمع التقديم، الحديث معاذ انكروا عليه كل العلماء حتى جعله الامام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث مثالا على حديث الشاذ، قال فنظرنا فاذا الحديث موضوع. معايا؟ يعني حديث عند العلماء قاطبة غلط، وان الخطأ فيه من قتيبة، من قتيبة بن سعيد. حتى البخاري ذهب الى قتيبة بن سعيد قال مع من كنت عندما سمعت هذا الحديث من الليث؟ قال كان معنا خالد المدائني. فقال البخاري خالد المدائني يدخل الاحاديث على الشيوخ، عايز يقول يعني كأن خالد المدائني هو الذي لقن اما الليث واما قتيبة هذا الحديث. يعني لما واحد يكون حجة امام حافظ حجة مكثر يحتاج به العلماء عموما يغلط مرة، ايه المشكلة يا اخي، يغلط مرة غلط مرة، لكن إذا لما غلط فاحشا والعلماء استدلوا عليه على هذا الخطأ بقراء ودلائل، فيجي زي الامام بخاري زي الامام ابو حاتم ابو زرعة الامام الحاكم النيسابوري، كل العلماء دول انكروا الحديث ده، حتى احمد بن حنبل انكروا هذا الحديث. فيجي واحد النهاردة يرد يقول ايه، يقول ايه ولا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة، وقتيبة بن سعيد حجة عند الجميع، فلماذا خطأوه؟ ده عمل ايه؟ خلط، لان دخل علم الجرح والتعديل في علم الايه العلل. احنا عارفين ان هو ثقة، والائمة دول عارفين ايضا ان هو ايه ثقة، وهم اللي وثقوه، لكن هم انفسهم من علم علل الحديث قالوا ايه الحديث ده غلط، اخطأ قتيبة في هذا الحديث تحديدا. ودي عاملة زي ايه، زي مسائل العلوم عامة، كل المسائل في العلوم عامة سواء في الحديث او في غيره فيها عام وفيها ايه خاص. ينفع انا أقبح في المسألة الخاصة بالقاعدة العامة؟ ما ينفعش. ما هو الحكم على الحديث الراوي بأنه ثقة حكم عام، الحكم على الحديث بأنه غلط حكم إيه؟ خاص. صح إن أنا أحمل إيه؟ العام على الخاص والخاص على العام؟ ها؟ أحمل العام على الخاص فأقول إيه هو ثقة إلا في هذا الحديث، بس انتهت القصة. واضح هذا الكلام؟ زي ما بيعمل علماء الفقه، ها؟ لما يكون عندنا نص عام ونص خاص ما بيقول لا يعتبرون ذلك تعارضا ولا تناقضا، وإنما يحملون العام على الخاص. صح الكلام؟ كذلك أيضا التعامل مع الرواة. النهاردة الراوي مثلا الضعيف، مش أحيانا العلماء رغم أنهم يضعفون هذا الراوي يقول إيه لكنه أصاب في حديث فلاني لأن له شواهد أو نحو ذلك، فيقول الحسن لغيره يقووه ويحتج به. صح؟ ده هل يتعارض مع كونه ضعيفا؟ لا يتعارض مع كونه ضعيف، هو ضعيف إلا في هذا الحديث. زي الإمام علي بن المديني، سئل مرة عن واحد اسمه حبيب المالكي وذكروا له حديثا من أحاديثه، فأخذ يتكلم فيه الإمام، هو ضعيف حديث منكر، نظر في الحديث فوجده إيه؟ منكرا، فضعف الراوي لإتياني بهذا الإيه؟ المنكر، فأخذ السائل يمدح في هذا الراوي ويقول فإنه وإنه وإنه وإنه. القصة دي موجودة في ضعفاء العقيلي وموجودة في مقدمة الجرح والتعليم. فالإمام علي المديني تعب منه فقال له إيه؟ قال هو ثقة إلا في كل شيء إلا في هذا الحديث. خلاص مش هنزعل من بعض، هو ثقة في كل شيء إلا في إيه؟ في هذا الحديث. فده اللي احنا بنقوله، إن الراوي إذا غلط في حديث معين هذا لا يتعارض مع كونه ثقة، هو ثقة في كل شيء إلا فيما أخطأ إيه؟ فيه. والعملية إيه؟ تبقى ما فيش مشاكل. فالراوي الضعيف لما بيصيب العلماء بيصوبوه في بعض الروايات مع أنه في الجملة إيه؟ ضعيف. كذلك الثقة في الجملة ثقة، لكنه إذا أخطأ خطأوه في هذا الحديث بعينه، فيستثنون ذلك من إيه؟ من ثقته التي هي حكم عام. زي مسألة السماع وعدم السماع أيضا، أو التدليس. يعني إحنا عندنا مثلا بعض العلماء قد يعلوا بعض الأحاديث بأن فلانا لم يسمعه الفلان، يعني إنه إيه؟ فعل ما صورته التدليس، زي ما قالوا هذا في عبد الله بن وهب المصري في بعض الأحاديث حملوها على التدليس أنه لم يسمعها من ممن حدث عنهم. وكذلك سفيان ابن سعيد بن أبي عروبة في روايتي عن قتادة لحديث عثمان بن عفان في تخليل اللحية، قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن أبي عروبة لم يذكر الخبر في حديث، يعني لم يصرح بالإيه؟ بالسماع. فلا للأسف سفيان بن عيين على ابن أبي عروبة قالوا إيه؟ لم يذكر الخبر في حديثي. فرد بعض المعاصرين قال إن أصلا سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات إلى غير ذلك. طبعا ده كله كلام ما ينفعش، ده حكم إيه؟ أنا بقول فلان لا يدلس إلا عن الثقات، ده حكم عام، لكن في حديث معين ها قد يترجح لدي إن المرة دي حد دلس عن إيه؟ عن ضعيف. طب لا مش هنقول كده، هنقول دلس على ثقة، عن ثقة، ولكن هذا الثقة أخطأ اللي هو لم يذكره في الإيه؟ في الإسناد. ايه معنى ثقة؟ لما يقولوا سفيان بن عيينة لا يدلس الا عن الثقات، يعني لا يدلس الا عن مثل الشعبة وسفيان؟ لا، لا يدلس الا عن الثقات يعني لا يدلس عن الضعفاء. والثقات مراتب ودرجات، فادنى مراتب الثقات يسلق عليه اسم الايه؟ الثقة. فلما نقول سفيان لا يدلس الا عن الثقات قد يدلس عن الثقات الذين هم ادنى مراتب الثقات الذين لهم اخطاء معروفة. فاذا لم يسمي الراوي في الإسناد وكان من جملة الثقات الذين لا يدلس ابن عيينة إلا عن أمثالهم، فقد يكون ثقة لكنه غلط في هذا الحديث إيه؟ تحديدا. فهذا لا يتناسى مع إعلان الأئمة للحديث بعنعنة ابن عيينة. ما جيش أنا أرد بقى على الأئمة أقول له لا ده ابن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات، ما ده حكم عام. لا أعارضه بإيه؟ بالحكم الإيه؟ الخاص. ليه؟ لأن الحكم الحديث إذا كان منكرا إسنادا أو متنا فلابد له من علة، ولا شك أن وجود سقط في الإسناد ولو كان الذي تسبب في هذا السقط لا يسقط إلا الثقات، لكن وجود السقط في حد ذاته ضعف في الإسناد. فإذا كان مع ذلك السند منكر أو المتن فيه نكارة، فهذا يرجح لدي إلى أن الخلل جاء من جهة إيه؟ من جهة موضع هذا السقط. فإن كان ضعيفا فلا شك أنه يكون سبب ذلك الخلل، وإن كان ثقة فقد يكون من الثقات الذين أخطأوا في هذا الحديث تحديدا. وما المانع أن يكون، أليس الثقة إذا سمي في الإسناد قد يخطأ؟ فكيف إذا لم يسمى؟ من باب أولى أن إيه؟ أن يكون من جملة من يحتمل فيهم الخطأ معايا. فهنا دي الأحكام العامة لا تنفع في التعامل مع علل الأحاديث. علل الأحاديث متعلق بالأحكام الجزئية، علل الأحاديث متعلق بالأحكام الإيه؟ الجزئية. حديث بعينه، رواية بعينها، إسناد بعينه، متن بعينه، رواية بعينها، أنا بنظر هل هذا الراوي حافظ هذه الرواية أم لا. أما كونه حافظ مئات وألاف الحديث التانية ما يشغلنيش ولا يعنيني. أنا النهارده بتكلم في البحث الذي بين يدي، في الرواية التي بين يدي، هل أصاب فيها الراوي أم لا. فالحكم العام لا يكفي في البحث في مثل هذه المسائل، فضلا إن أنا أستعمله في رد أحكام العلماء المتعلقة بإيه؟ بهذه الأحكام الجزئية المتعلقة بكل رواية أو بكل إسناد. مرة من المرات لقيت واحد نقل 9 أئمة أعلوا حديث بعلة واحدة، 9 الواحد منهم أمة. يعني عندك مثلا نسمع أحمد بن حنبل، شعبة، سفيان، ها، يحيى القطان، ابن معين، الواحد منهم كده كفاية، صح الكلام؟ بعد ما رسل 9 أئمة قالوا هكذا تتبعوا على إعلال الحديث، وما هكذا تورد يا سعد الإبل. الله مستعان. أذن يا ابني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في كتاب الإرشادات ذكرت حديثا وقع في مقدمة مسلم عن العنبري وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن حفص قالوا حدثنا شعبة بإسناد متصل إلى أبي هريرة، وقلت إن هذا خطأ من الذي كتب النسخة عن مسلم حيث لم يرويه متصلا إلا علي بن حفص، أما العنبري وابن مهدي فيرويانه مرسلا. وده مش اللي أنا قلته، ده العلماء قالوا أصلا. حتى النووي لما شرح الحديث شرحه على أنه إيه؟ مرسل، دليل على أن نسخة النووي إيه؟ وقع فيها مرسلا. بينما في بعض نسخ المسلم التي ليست صحيحة وقع فيها إيه؟ متصلا بذكر أبي هريرة في الإسناد. العلماء قالوا هذا غلط، غلط من مش من مسلم، لما غلط من إيه؟ من ناسخ بعض نسخ مسلم عن مسلم معايا. لكن الحديث نفسه في نسخ الصحيحة من كتاب مسلم مرسلا وليس إيه؟ طبعا مش في المقدمة، طبعا المقدمة لها أحكام تختلف عن أحكام سائر الكتاب صحيح مسلم. فالأخ بيقول إيه؟ إن الشافعي بيقوي المرسل بالإسناد المتصل، فما المانع إن يكون الراوي اللي هو نسخ الحديث وجد أن الحديث صحيح كده كده فراح حط إيه؟ الصحابي. طبعا ده كلام مش علمي تماما. كون الحديث حجة أو ليس حجة لا يعني أن أوصل المرسل وأجعله حجة. هو مرسل ونقول حجة ماشي، لكن نروي الكتاب كما ألفه مؤلفه من غير أن نزيد فيه أو ننقص. قضية الاحتجاج بالحديث شيء، وقضية تحقيق النسخة وضبط رواية صاحب الكتاب هذا علم لوحده، ما ينفعش أن أنا أدخل في اجتهاداتي. لأن إذا كان الشافعي يرى هذا غيره قد لا يرى هذا، وحتى لو رأى الشافعي يقول ده مرسل وهو حج، بس بيسميه مرسل، بيقولش لأنه حج صار متصل، حدش قال كده ولا حتى الشافعي. أحسن طبعا اللي كامل ابن عدي كل طبعاته ما تتخيرش عن بعض يعني، لكن آخر طبعا اللي هي بتاعت دار الكتب العلمية فهي تكون أقل سوءا إن شاء الله. في طبعة تانية، في طبعة في اثنين من الباحثين شغالين عليها، أو اثنين من الباحثين كل باحث منهما شغال في نسخة خاصة به، ها. وفي الأخ بيقول إن الشيخ أبو إسحاق بيقول هو شغال فيه، أنا طبعا ما أعرفش الشيخ أبو إسحاق لم يفتحني في هذا، لكن قد يكون. كتاب الرد على محمود سعيد اللي هو فقه الإسناد نسأل الله تيسير، اللي هو كتاب هيكبر شوية. هل صحيح ابن حبان الأعظمي أفضل أم الألباني؟ هو الأعظمي عمله؟ صحيح ابن خزيمة أصدق؟ الأعظمي اشتغل على ابن خزيمة، أما ابن حبان اللي هو شعيب نسخة الرسالة هات بتاعت شعيب. قول الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أقرب للتحسين أو للتضعيف؟ هو حسن، هو الراجل بيقول لك حسن، تقول اقرب للتحسين حسن يعني حجه. هذه العباره يستعملها الترمذي فيما يكون عنده حجه. هل تاخذون بالحسن لغيره؟ بالحسن لغيره والحسن لذاته برضه. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال، يقول لك بيقول في ناس بتقول يعني يا اخي طالع عوض الله مش محتاج حد يتكلم بالنيابه عنه. دروسي موجوده ومسجله، كتبه موجوده ومطبوعه، فتقروا في الكتب. لقيته مره بيقول لحسن لغيره مش حجه؟ ده انا بقول حاجه تانية بقى، ازودك في البستان زهره. بعض صور الحسن لغيره التي لا يحتج بها المعاصرون انا بحتج بها. يعني الحسن لغيره عندي اوسع نطاقا من الحسن لغيره عند هؤلاء الذين ينكرون علينا. يعني هؤلاء الحسن لغيره عندهم حديث ضعيف انضم للضعيف فصار ايه؟ حجه، مش كده؟ احنا بنقول لا ده مش كده وبس. احنا بنقوي الحديث الضعيف بفتوى الصحابة وفتوى عامة أهل العلم وبموافقة ظهر القرآن وبجريان العمل، كل دوت بنعتبره من مقويات الحديث التي تجعل الضعيف محتجا به. وده كلام الشافعي وكلام الترمذي في مسألة في هذه الأبواب، وصريع الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. هم نفسهم ما بيعملوش كده. إحنا بقى بنعمل. يبقى إحنا بقى بنحسن أكثر مما هم يحسنون. إحنا الخلاف بيننا وبينهم إيه؟ ان احنا بنقول يا جماعه التحسين له اصوله، فلابد انك تحقق ضوابط التحسين وبعدين حسن. لما انا اقول إيه؟ ان الحديث الصحيح لا يكون صحيحا الا اذا تحقق فيه الشرائط، يبقى انا بنكر الحديث الصحيح. لا، انا لما اقول لا يصح الصلاه بغير وضوء يبقى انا بنكر الصلاه، يبقى انا بنكر الصلاه. هو الامر كده. احنا بنقول يا جماعه هناك من يحسن الاحاديث جزافا، كل ما يشوف ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره. فبيقول لا، مش اي ضعيف يتقوى باي ضعيف، لان فيه من الضعيف ما هو شاذ، فيه من الضعيف ما هو منكر، فيه من الضعيف ما هو خطا متحقق. فهذا لو انضم اليه 100 حديث من هذا القبيل لا يتقوى، انما يتقوى الحديث الضعيف اذا لم يكن شاذا ولا منكرا ولم يترجح فيه جانب الخطا. اما اذا ترجح فيه جانب الصواب او كان محتملا للصواب والخطا فهذا الذي يصلح للشواهد والمتابعات وللتقويه. احنا بنقول الكلام ده. لكن اغلب الذين يتساهلون في التحسين بيجيب روايه ضعيفه، روايه ضعيفه عمياني كده حسن لغيره، وقد تكون كل واحده منها منكره او شاذ، خطا عند اهل العلم، فكيف انا اقول الخطا بالخطا والمنكر بالمنكر؟ فيجي واحد يقول لك انت بتنكر حديث الحسن، اذا كان هو ده الحسن عندك يا رب ننكره. هو ده اللي بننكره فعلا. اما اذا كنت تقصد بالتحسين زي تحسين الترمذي، زي ما يحتج به الامام احمد بن حنبل او البخاري فيما يحكي عنه الترمذي في علله او نحو ذلك، على عين الراس. الغريب ان دول نفسهم اللي هم بينسبوا الينا انكار الحديث الحسن لغيره، هم انفسهم بيتهموا الترمذي بالتساهل. هم انفسهم بيتهموا الترمذي بالايه؟ بالتساهل. الله، طب انا بقى ماشي مع الترمذي. انا ماشي مع الترمذي بيحسن بالطريقه اللي انا بقولها ديت. ليس فقط بضعيف زي الضعيف، بل بكل ما يصلح للتقوية، سواء متعلق بالمرفوع أو بالموقوف. الترمذي بيراعي هذا في تحسينات، ولذلك بعض الناس مش فاهم طريقة الترمذي يروح مخالف الترمذي أو يتهم الترمذي بالتساهل. الترمذي قد يحسن الحديث بموافقته ظاهر القرآن. وبعض الباحثين ما يتنبهش لهذا. قد يحسن الحديث لاتصال العمل به. قد يحسن الحديث لموافقته الاجماع، وده تصرح به ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح. فده كله اسباب للتحسين عند الترمذي، انت اذا لم تلاحظها هتتهم الترمذي بالتساهل. معايا؟ لكن على الاقل اللي يعمل زي الترمذي يبقى متساهل. اللي يعمل زي الترمذي بينكر الحديث الحسن. ده اللي هو بيرد على الترمذي وبيتهم الترمذي بالتساهل اولى بان يقال انه متشدد، مش اللي هو ماشي مع الترمذي. يلا يا عم. كثيرا ما يحكم الحافظ بن حجر في كتابه علوم بلوغ المرام على الحديث بقوله وهو معلول، فياتي الشارع فيقول لا فيه فلان وهو ضعيف، فهل هذا صحيح؟ لان فيه فلان وهو ضعيف. ما هو كلمه معلول في مثل هذا السياق مقصود به مجروح يعني، او مقدوح فيه، بصرف النظر عن العله خفيه او ظاهره. هل ضعف احد من اهل العلم في سرقه الحديث؟ أو هل هناك باب يسمى المسروق؟ أيوه طبعًا، كون الراوي يسرق الأحاديث سبب من أسباب إيه؟ تضعيف الراوي الذي يفعل هذا الصنيع. طبعا مفيش باب اسمه المسروق، لكن العلماء قالوا ان كل ما يتعلق بالرواية المسروقة هي المقلوب، ولذلك بعض العلماء يقولون ان المقلوب هو المسروق، لان الراوي في السارخ يعمل ايه؟ يبدي الراوي براوي، يبدي الاسناد باسناد، وهذا هو القلب. ماشي. حتى قال السيوطي في الألفية وهو يسمى عندهم، يعني المقلوب، وهو يسمى عندهم بالسرقة. فكل ما يتعلق بالمقلوب ان تعمد الراوي فعله يكون ايه؟ سارقا. واحد يقول اقتراح، نشوف بقى نعمل استفتاء، يقول لو استطعت انك تقرأ في الكتاب، كتاب البعث الحثيث، يعني كل مرة 20 صفحة او 20 دقيقة، ثم تعلق على الكتاب حتى تنتهي من الكتاب لمدة قصيرة، يعني عايز ايه؟ ادلقكم يعني على طريقة قفل العيش يحب الخفية، تحبوا كده ولا بالطريقة ديت؟ بس خلاص احنا بنحب ايه؟ نريح الجمهور. هل عبد الله بن وهب المصري هو غير عبد الله بن وهب تلميذ الملك؟ لا، هو قلت لي ذكرنا بشرح الاخ عايز يسجل شرح ألفية السيوطي، اظن كانت 90 شريط، 102 شريط. الاخ احمد دوت، ها، صاحب هذه القلنسوة، هو اللي معاه الأشرطة، من أراد أن يسجلها منه يسجلها. طلعها يا عم الأخ، يعني اتفقوا معاه، اتكلموا معاه، يجيب لكم الأشرطة يسجلها لكم. وأنا بنصحك أن أخرجها قبل ما تموت يا ابني، اعملها على عدت على سيدي، وطلعت كلها أسياد بقى. حديث دخول الشيطان على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة قبيحة في وجود الصحابة إلى آخر القصة الطويلة ديت، حديث موضوع، واللي شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عنه في الفتاوى قال هذا باطل، موضوع لا أصل له. وطبعا ده مش محتاج كلام شيخ الإسلام، ده يعني الكذب واضح عليه، يعني الحديث بيقول أنا كذاب، يعني اللي ما صدقش يبقى ده ما بيفهمش. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.